بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسهل يسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسهل يسر العسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا الهدى وإنا لنا الآخرة الأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسجنه، والأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى.